بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله رشوا المي على الياسمين والطفوله كل حبابه والخلان وندهوله والقمر لجلو سهران ليل بطوله يا ما شاء الله يا عريس يا ما شاء الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله هالعريس طلق الريحان يا حلاكم واعزموا كل الجيران يا خلاكم هالعريس زين العرسان يا عماتم قولوا اسم الله عالعريس قولوا اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله حطوا الحنة عالحرير الحنة. لا عارسنا هالأمير لا يتحنى قولوا للخيال يطير ما يستنى جيب الكسوة للعريس من رام الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله حي أهلك يا عريس لوح بيدك مثل الفارس بالميدان والله نريدك والفرحة بوجهك عنوان الله يزيدك يا حي الله يا عريس يا حي الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله هاتوا البدلة للعريس لبسونه شوفوا الوارث للعريس هز غصونه وادعي له يم العريس الله يصونه ألف اسم الله يا عريس ألف اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم الله ريت مبارك يا عريس ريت مبارك فرح الدارك يا عريس فرح الدارك هات ملبس يا عريس لازم وارد يسلم إلنا يا عريس على هالطال الله بيت اسم الله يا عريس بيت اسم